هنا ولا ولا هنا هنا غيري أنا أنا أنا ولا ولا هنا هنا غيري أنا أنا يا جمالك أنا يا غرورك أنا يا حبيبي أنا اللي حشدك أنا مش جايلك أنا كده طايلك أنا من قبل ما أشوفك وقتك قدك Shake.